لا، لو إنسان لبس قميصا ما له كمام ما نقول لبس قميصا له كمام، هذا بما من شأنه، فذا كل شيء بحسبه. فالشخص إذا لبس قميصا له كمام ما يكفتها، لأن الأصل في لبسها هكذا موجودة فلا تكفتها. كما أن أنا بيقول لكم شعرة ولا ثوب، أرأت لو حلق شعرة قلت وجد شعرة حتى تكفتها، هذا بمنزلة الثوب إذا لم يكن له أكمام.